غجرية والشعر ليال غجرية غجرية والبسمة صبا غجرية غجرية والشعر ليال غجرية غجرية والبسمة صبا من كفك طالع موال موال موال في عيونك شجر الأفراح شجر الأفراح قمر نور في سماك نور في سماك على درب بعيد على درب بعيد وقالوا للشيوخ الحكايات عاشقها محل يرتاح محل يرتاح هجريه هجريه والشعر ليال هجريه هجريه والبسمه صباح هجريه هجريه والشعر ليال شجر الأفراح كفك طالع موالي موال موالي شجر الأفراح شجر الأفراح هجرية هجرية